الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 11، وهذه هي الليلة 12 من شهر جماد الأولى، والمنعقد لشرح مختصر أصول الفقه لابن اللحان البعلي رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند مسائل، بعض مسائل الإجماع. مسألة إذا أجمع الحمد لله رب العالمين، مولانا وشيخنا والحاضرين. قال ابن الحميد رحمه الله تعالى: مسألة إذا أجمع على قولين ففي إحداث الثالث أقوال، ثالثها المختار إن رفع الثالث إجماعا امتنع، وإلا فلا، ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثر، وكذا إحداث تأويل. مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافه وليس إجماعا عند إمامنا وأكثر أصحابه خلافا لأبي الخطاب وغيره. مسألة اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار، وإن شرط انقراض العصر عده إجماعا، ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع، وقبل الاستقرار لم يخالف به إلا شرذمة. مسألة اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه، وازدياد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه، فيصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، وفي أقل ما قيل كدية الكتاب الثلث به، وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة، ويثبت الإجماع بنقل واحد عند الأكثر. مسألة منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر في القطعي أقوال، ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر، والله أعلم. ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن، فالسند الإخبار عن طريق المتن، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، قال القاضي وغيره، وناقشه ابن عقيل. فالأصح أنه يحذر في العدة بما يدخل الصدق والكذب، في التمهيد بما يدخل الصدق والكذب، في الطورة بما يدخل التصديق أو التكذيب، وغير الخبر إنشاء وتنبيه. ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، وبعت واشتريت وطلقت ونحوها إنشاء عند الأكثر. وعند الحنفية إخبار، فينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم واحد منهما. فالأول ضروري لنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق للضروري، ونظري كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر الإجماع والخبر الموافق للنظر، والثاني المخالف لما علم صدقه، والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، وقد يشك فيه كخبر المجهول. وينقسم إلى متواتر وآحاد، المتواتر لغة المتتابع، اصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم. فخالف السنية في إفادة التواتر العلم وهو بخت، والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي نظري عند أبي الخطاب، ووافق كل الآخرون، والخلاف لفظي. مسألة شروط التواتر المتفق عليها أن يبلغوا عددا يمتنع مع التواطؤ وعلى الكذب، كثرتهم أو لدينهم وصلاحهم، مستندين إلى الحس، مستوين في طرفي الخبر ووسطه، وباعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ضانين. قولان: يعتبر في التواتر عدد معين واختلفوا بقدره، والصحيح عند المحققين لا ينحصر في عدد، وضابطه ما حصل العلم عنده، ويعلم إذا حصول العدد ولا دور، ويشترط غير ذلك. وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدل، فقوم ألا يحويهم بلد، فقوم اختلاف الدين والنسب والوطن، والشيعة المعصوم فيهم دفعا للكذب، واليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم. فإذا اختلف التواتر في الوقائع فحاشا في السخاء، فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم. فقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعه لشخص، ومثله يفيده في غيرها لشخص آخر صحيح إن تساوي من كل وجه وهو بعيد عادة. وخطر الواحد ما عاد التواتر ذكره في الروضة وغيرها. فقيل ما أفاد الظن ونقص طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده. وذكر الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم إن زاد نقلته على ثلاث من سمي مستفيضا مشهورا. وذكر الإسفيريني وأنه يفيد العلم نظرا والتواتر ضرورة. مسألة قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر واحد قولان والأثر لا يحصل. فقول ابن أبي موسى وجماعة من المحدثين وأهل النظر يحصل. وحمل المحققون على ما نقل أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول. ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد بكفر وجهان ذكرهما ابن حامد. مسألة إذا أخبر واحد بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا في ظاهر قول أصحابنا وغيرهم. فقيل قطع. وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبه. فقال ابن الحاجب علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة. مسألة إن فرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للرافضة. مسألة يجوز العمل بخبر واحد عقلا خلافا لقوم. لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان. ويجب العمل به سمعا عند الأكثر. فاختار طائف من أصحابنا وغيرهم وعقلا. الشرط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة أو يعبده دليل آخر. قال رحمه الله تعالى مسألة إذا أجمع على قولين ففي إحداث قول ثالث أقوى. إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ عبر هنا بالإجماع، قال إذا أجمع، ما قال إذا اختلفوا على قولين. فقال إذا أجمع على قولين ففي إحداث قول ثالث أقوال. ثالثها هنا عجة اختصار يختصرون، فيحذفون الأول والثاني للعلم بها عندما يذكر الثالث. يعني يجوز لا يجوز الثالث يكون فيه تفصيل. وثالثها المختار، يعني هو المختار هذا الثالث. إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا. إن رفع الإجماع يعني إن رفع ما أجمع عليه أصحاب القولين ومختلفوا في شيء لكنهم أجمعوا على شيء آخر، اختلفوا فيما بينهم هل يجوز هذا أو لا يجوز، هل هو واجب أو مباح. فطائفة تقول واجب هذا الفعل وطائفة تقول مباح، لكنهم من لازم قولهم الإجماع على عدم تحريمه. يعني الآن نقول الإجماع على جواز فعله، على جواز الفعل. ولذلك إذا أردنا نحرر النزاع نقول هنا اتفق العلماء على جواز هذا الفعل لكنهم اختلفوا بعد ذلك بين موجب له ومبيح له. إذن الإجماع لازم، الإجماع ليس صريحا في هذه المسألة وإنما هو لازم لهذا الخلاف. ولذلك وقع فيه الخلاف، يعني هل يعتبر بهذا الإجماع اللازم، يعني الإجماع أو نقول إجماع الظني، يسمه الإجماع الظني، عندنا إجماع صريح إجماع ظني. فوقع الخلاف في اعتباره في الإجماع اللازم أو الإجماع الظني. الثالث قال إن رفع الثالث الإجماع امتنع، لا يصح. يعني إذا كان القول الثالث يرفع ما أجمع عليه، مثل أن يأتي من يقول بالتحريم فهنا في الحقيقة رفع الإجماع، لكن من يأتي ويقول بالاستحباب هل رفع الإجماع؟ رفع الجواز أم يرفع الجواز؟ إذن هذا مثال يحسن هنا أن يطبق على هذا القول الثالث. يمثلون له، يعني يمثل أيضا له بأمثلة واقعية في مسألة العمرية. اختلف الصحابة، فالجمهور من الصحابة يرون أن الأم طبعا فتقديرها أم وأب وزوج، فالزوج له النصف، وعندنا الأم والأب. في ظاهر القرآن أن الأم ترث، أن الأم إذا لم يكن وارث، إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإنها ترث الثلث. ومن خلال أحكام المواريث الذكر له أكثر من الأنثى، فلو أخذنا بهذا الظاهر لازم من ذلك أن يكون الأب أقل من الأم. إذا أعطينا الثلث أعطينا الزوج النصف والأم الثلث، يبقى له السدس. فلذلك جمهور الصحابة قالوا لها ثلث الباقي، النصف المتبقي لها ثلثه وللأب ثلثه. ابن عباس أخذ بظاهر القرآن، عممه على كل صور الميراث، ولا الجمهور استثنوا من خلال القواعد، استثناء من التخصيص في قاعدة المواريث، وهو رأى العموم فقال أين في كتاب الله ثلث الباقي؟ لا يعني هذا يعني شيء أنتم تقولون. إذن هم اختلفوا على قولين في هذه المسألة، قول يقول لها ثلث الباقي وقول يقول لها الثلث كاملا في مسألة الزوج وفي مسألة الزوجة. جاء ابن سيرين وقال في مسألة الزوج أقول لها ثلث الباقي، وفي مسألة الزوجة إذا كان الوارث زوجة فأقول لها الثلث، لأن الزوجة ثالث كم؟ الربع. وإذا أعطينا الأم الثلث يبقى للأب أكثر من الثلث. فالحقيقة هنا ما رفع الإجماع، يعني أخذ شيئا من قول الجمهور وشيئا من قول ابن عباس، وهذه في مسألتين، قد تكون يعني في مسألة واحدة قد تكون في مسألتين. لكن مثلا الجد والإخوة اختلف الصحابة هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون، فقيل أن الجد يحجبهم، وهذا قول الجمهور منهم، وقيل أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا قول زيد بن ثابت. فلا يصح من يأتي من يقول أن الإخوة يحجبون، لماذا؟ أجمع على أن الجد يرث، نعم، لكن الخلاف في الأخوة هل يرثون أو لا يرثون؟ نعم، إذن هذا يرفع الإجماع. طيب، وفي الحقيقة في تخطئة للأمة، أنت الآن لما تأتي بقول ثالث يرفع ما أجمع عليه، أنت تخطئ الأمة، هذا من وجهة. الوجه الثاني أنت تقول أنه لم يقم أحد لله بحجة في هذا العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن ينشئ قول ثالث غريب عن القولين هو كأنه يقول أن هذا العصر المتقدم لم يظهر فيه حكم الله. قال ويجوز إحداث دليل آخر. دليل آخر نعم يعني أن يستدل التابعون بدليل على ثبوت هذا الحكم فيأتي من بعدهم ويستدل بدليل آخر أيضا، هذا ما في إشكال. قال وعلة عند الأكثرين، دليل آخر وعلة عند الأكثرين، يعني هذا الحكم يثبت بعلة فيأتي ويضيف أيضا علة أخرى تؤكد هذا الحكم. قال وكذا إحداث تأويل، إحداث تأويل، تأويل المقصود به تفسير أو معنى، معنى للآية، هو هنا أجازه الحجة هنا لأن التابعين أحدثوا تأويلات الآيات زائدة على ما ذكره الصحابة. لكن أكثر ما يقال في زيادات التابعين على الصحابة أن الصحابة لم يقصدوا تخصيص معنى الآية تخصيص الآية بهذا المعنى، وإنما ذكروه مثال، فيأتي التابعي ويضيف مثالا آخر. هو في الحقيقة لا يوجد خلاف يعني بين ما ذكره الصحابة وما ذكره التابع، يعني مثلا لا أقعد أن لهم صراطك المستقيم، ما هو الصراط هنا؟ فبعض الصحابة قالوا طريق الحج، بعضهم قال طريق الجهاد، لكن من يقول طريق الإسلام، من قال طريق الحج لا يعارض من قال طريق الإسلام، لكنه أظهر معناه بالمثال. هذا أكثر ما يقع من الخلاف بين المفسرين المتقدمين يعني بين السلف. ابن تيمية منع إحداث تأويل جديد ونسبه للجمهور. هذا التأويل مخالف، إحداث تأويل هنا أطلقه، قال وكذا إحداث تأويل سنتين. لا هذا خارج محل نزاع، أنه الصحابي إذا ذكر معنى يعني فسر الآية بالمثال بالمثال هذا ما في إشكال، لكنه أنه الصحابي يفسر هذه الآية بمعنى ثم يؤتى بمعنى جديد، هذا أيضا يظهر منه إشكال أن الصحابة لم يفهموا معنى هذه الآية، يعني تخطأ الأمة مثلا قرن ثلاثة قرون جاهلوا معنى الآية ثم يأتي من بعدهم يقول هذا معناها، وهذا قد تقع عند المعاصرين خاصة ممن لهم نفس في ما يتعلق بالإعجاز القرآني، تظهر له يعني تظهر دراسة علمية يحاول ربطها بهذه الآية ويجعلها يجعل هذه الدراسة العلمية والتجربة العلمية هي المفسرة لمعنى هذه الآية، مما يلزم منه عدم اعتبار ما نقل عن السلف من تفسير لهذه الآية. هذه مشكلة. المشكلة الثانية قد تأتي دراسة بعدها فتنقض الدراسة الأولى، ولذلك السلام هنا أن نقول يعني ثبت هذه الدراسة هي دليل على قدرة الله عز وجل، ولكن لا يلزم هنا أن نربطها بهذه الآية. فالمعجزات قد تكون شرعية وقرآنية وقد تكون قدرية كونية، كلاهما يدل على وجود الله وقدرته وألوهيته وعلمه واطلاعه وحسن صنعه وتدبيره على الكون. ما يعني بعضهم عنده هوس بهذا يحاول، قد يكون مقصده نبيل لتقوية إيمان الناس بهذه الأشياء، لكن بعضها ارتد يعني ارتد هذا العمل على ضده، يعني سبب انتكاسة الحقيقة. فأول شيء نراعي، أول شيء نراعي القرآن قبل أن نراعي الخلق، يعني نحفظ مقام القرآن، نحفظ مقام القرآن قبل أن ننظر في المصالح الأخرى، حتى لو كان المصالح تتعلق بهداية الناس وترغيبهم في الإسلام. إن أسلم فبها ونعمة، ما أسلم يعني لسنا مسؤولين عنهم. والقرآن قد خاطب من قبلهم قبل أن تأتي هذه الدراسات، وسيعذبهم لأنهم لم يتبعوا القرآن، لسنا مسؤولين عن هذا. فطالب العلم يتحفظ في هذه الأشياء ولا يستكثر من نقلها وإشاعتها، خاصة إذا كانت يعني ليست حقائق علمية، لأن هي ثلاث مقامات فيها. فيها الفرضية العلمية، فرضية، وفي النظرية العلمية، وفي الحقيقة العلمية. الحقيقة العلمية هي تكون يعني صدرت من مجموعة مراكز ومتعددة ومتنوعة، شرقية وغربية. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة اللي صدرت يعني الدراسة هذه، يعني تكون هي تصل الحقيقة العلمية قاطعة هنا. وبعضها نظريات، يعني في ظن هنا، في ترجيح، بعضها فرضيات، يعني إلى الآن ما خرجت يعني من مراكز معتمدة وموثوق بها، فما تتلقف هذه بشغف. نعم. قال: مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم، خصوص أحداث التأويل، هل لها علاقة بالتفسير بالمعقول والتفسير البلاغية اللي جت بعدين؟ إيه، جيد. نفرق بين معنى الآية وبين ما يستنبط من الآية. أما الاستنباط من الآية فهذا مفتوح، استنباط مسائل شرعية، مسائل فقهية، مسائل عقدية، مسائل تربوية، هدايات قرآنية، هذا لا يتوقف. أما معنى الآية، لكن بشرط أن الاستنباطات لا تعود على معنى الآية بالنقض، لا تعود على معنى الآية بالنقض. فنفرق بين هذا وهذا. هل هذا الحكم خاص بالآيات التكفير ولا بجمع القرآن؟ في إهداء التأويل كل القرآن، كل القرآن، يعني إذا ترتب عليه تجهيل للسلف وأنهم لم يعلموا معنى هذه الآية، كان من أفضل الباطل. وهذا هذا الذي دعا المبتدعة لأن يحدثوا تأويلات مخالفة لما عليه السلف. قال: اتفاق العصر الثاني على أحد قول أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافه ليس إجماعا عند إمامنا وأكثر أصحابه خلافا لأبي الخطاب وغيره. إذا اختلف أهل عصر على قولين ثم اتفق من بعدهم على أحد القولين، فهل يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا؟ يكون إجماعا. قال بعد أن استقر خلافهم، يعني استقر خلاف العصر الأول، فقد يختلفون ثم لا يستقر الخلاف، إما أنهم يرجعون ويتفقون، أو أن المخالف مباشرة يموت، يعني وقع الخلاف ثم مات، وقع الخلاف إلى الآن ما استقر الخلاف، وعليه تحمل خلافات بعض الصحابة في كونهم اختلفوا ثم اتفقوا بعد ذلك، يعني وجدت خلافات لبعض الصحابة في مسائل مشهورة، يعني مثل مسألة الخفين، مثل خلافة أبي بكر وغيره، مسائل كبرى. ثم وقع الاتفاق بعد ذلك، فهذه ما نقول عنها أن مسائل خلافية يعني يسعى فيها الخلاف والاجتهاد، لأن الخلاف هنا لم يستقر. على كل إذا استقر هنا هل يكون إجماعا أو لا؟ قال ليس إجماعا عند إمامنا. هناك كلمة تنسب للشافعي رحمه الله أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، المذاهب لا تموت بموت أصحابها، يموت القائل لكن القول يبقى لا يموت. قال خلافا لدى الخطاب وغيره، قالوا لأنه هذا سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف الجواب عن المؤمنين؟ ما تتبع قرار، نعم الذين ماتوا داخل الغيرات. طيب كيف الجواب على من يقول أن اتفاق العصر الثاني على أحد القولين إما أن يكون هو الحق أو لا يكون هو الحق؟ هكذا يعني من يقول أنه ليس في إجماع أن المسألة تبقى خلافية ألا يفترض هذا؟ يقول قد يكون هو الإجماع وقد لا يكون هو الإجماع، يعني يكون هو الحق ولا يكون هو الحق. والنبي عليه السلام قال لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين. الحق حصل حق مع الخلاف منها. الآن يعني مثلا التابعون اختلفوا على قولين، أتباع التابعين اتفقوا على أحدهما. إذا قلت أنه ممكن القول الثاني يكون هو الحق فهنا العصر أتباع التابعين يكون ظهر فيه الحق، الحق موجود فيها أو لا. ولذلك يعني قد يستدل بهذا الحديث على رجحان قول أبي الخطاب، وأن اتفاق العصر الثاني بعد اختلاف العصر الأول إجماع. يمكن هنا أن نقول أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الحق موجود، ولذلك كيف نقل إلينا؟ عن طريق هؤلاء الذين أجمعوا، فهو موجود، هو موجود. أحسن أن لا هاي لا تجتمع أمتي على ولا ما أجمعوا، يعني الذين ماتوا نقل عنهم خلاف أن أجمع بعدهم. طيب قال في حديث طبعا في ضعف الحديث أو حديث لا تزال طائفة أمتي يدور مع كثير من المسائل. قال مسألة اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار، هنا نفس العصر ليس العصر الثاني، إذا اختلفوا ثم أجمعوا، نعم، فهل يعتبر خلافهم أو يعتبر إجماعهم؟ قال اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار، يعني اختلفوا واستقروا على هذا الخلاف ثم اتفقوا، فهل نأخذ بخلافهم أو بإجماعهم؟ قال فمن شرط انقراض العصر عده إجماع، هذا ظاهر. الذي يشترط في اعتبار الإجماع أن ينقرض العصر وهم مجمعون على هذا، فهنا يقول أنه أصلا الخلاف ما اعتددنا به، لو أجمعوا ما اعتددنا بإجماعهم فكيف إذا اختلفوا؟ فالعبرة بآخر حياتهم، يعني بما قالوه بآخر حياتهم. قال ومن لم يشترط، ما اشترط انقراض العصر، فما موقفه من هذا الاتفاق بعد الخلاف؟ قال ومن لم يشترطه فقيل حجة، فقيل حجة، عبر بأنه حجة هنا. قد يكون أنه قد لا يريد أن يجمع لكنه حجة، وقيل ممتنع، يعني هنا ممتنع الاحتجاج به. لماذا؟ يقول إنهم أجمع على الخلاف، هم نفسهم يعني الآن تعارض عندنا إجماعان، إجماع على الخلاف، إجماع على النزاع، وإجماع على الاتفاق. فهم محجوجون، لا هم محجوجون ها بهذا الخلاف، بهذا الذي أجمعوا عليه. والصحيح أنه إجماع إذا ظهر لهم دليل، إذا ظهر لهم دليل، يعني المخالف الذي وافق غيره إذا تبين له الدليل، فهنا يكون إجماعا. فعلى هذا لا يجوز لمن بعدهم أن يحتج بقولهم وقد رجعوا عنهم، لا يجوز. قال وقبل الاستقرار لم يخالف فيه إلا شرذمة، يعني قالوا احتجوا بخلافهم حتى لو لم يستقر الخلاف بينهم، يعني شرذمة. هذه الشرذمة هي التي تبحث عن خلافات الصحابة المؤقتة، ثم يأتيهم نص شرعي فيتفقون بعد ذلك، مثل ما قلنا على الخلاف هنا القتال المرتفين. لكن يقول المسألة هذه ليست جماعية، مثل الخلاف يختلف الصحابة، عمر خالف، عمر خالف أبو بكر، بل أكثر الصحابة، جمهور الصحابة على عدم القتال، على عدم قتل المرتد. يقول كذا، يقول كذا، أكثر الصحابة لا يرى قتل المرتد. فحقق هذا الوصف يناسبه، أو شرذمة، هؤلاء شرذمة، وغير من المسائل التي يعني وقع خلاف فيها لكنه لم يستقر. شيخ الإسلام ما يرمى بخالف مثلا الإجماع، شيخ الإسلام كثيرا ما يرمى بخالف مثلا الإجماع، يوجد خلاف متقدم لا لا لا، هنا نفس الصحابة اختلفوا لكن سرعان ما اتفقوا، هم نفسهم اتفقوا بعد ذلك. فهل نحتج في خلافهم السابق، خلافهم الذي لم يستقر ولم تمضي عليه مدة، المسألة التي قبلها عاصرت من عصر بعدهم كأنهم اتفقوا يا كذا كما قلت قول محجوب؟ إيه ممكن، نعم من الرضائح ومن النسب ومن يدي شيخ الإسلام، إيه ممكن، مثل مسألة الطلاق الثلاث، لكن هو كما قلنا انه ليس بإجماع. المسألة اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر او دليل راجح اذا عمل على وفقه. الان هل يصح هنا عدم علم الأمة بالقول الراجح، يعني أن تجمع الأمة على القول المرجوح؟ لا يصح القول هنا، إذا نتحرر هنا من النزاع، الحكم الشرعي نفسه لا يصح أن تجمع الأمة على ضلالة. لكن إذا عملوا بالحكم الشرعي لكنه خفي عليهم دليله الراجح، خفي عليهم دليله الراجح، يمكن وقفوا على دليل ليس يعني ظاهرا، دليل فيه ضعف، دليل ليس صريح، فهل يصح هنا أن يخفى عليهم، أن يعتمدوا على دليل ليس بظاهر ويخفى عليهم ما هو أظهر منه أو أثبت منه وأقوى منه؟ قال اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه، يعني هنا الحق ظاهر والحكم الشرعي ظاهر لم يخفى على الأمة، لكن الإشكال في بعض الأدلة. سبق معنا قبل قليل أنه يجوز إحداث دليل آخر، هنا هل يصح يعني أنه يخفى على من قبله أو لم يحدث فيجوز الإحداث؟ فالمسألة سهلة هنا. قال وارتداد الأمة جائز عقلا، ارتد يعني ترتد الأمة أمة كلها جائز عقلا لا سمعا في الأصح لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه، الردة يعني أعظم الخطأ، هي معصومة من الخطأ. نعم، ونفس القول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أما في آخر الزمان نعم يحدث الكفر ويطبق الكفر، وعلى هذا الله عز وجل يقيم الساعة، لا تقوم الساعة وعلى ظهر أحد يقول الله الله. وهذه مسألة طبعا هذه من افتراضات مما تفترضه العقول بعيدا عن النصوص الشرعية. لما تطرح هذه المسألة، مسألة ارتداد الأمة، هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ وإن كان قد يوجد أناس الآن يكفرون الأمة كلها ولا يصرف الإسلام بما نفسه اثنين ثلاثة. قال ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه، فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه، يعني الذي يتوقف عليه صحة الإجماع. الآن الإجماع كيف اعتمدنا عليه؟ بناء على أدلة هي التي جعلتنا نعتمد على الإجماع. إذن الإجماع متوقف على أمور، على مقدمات. الإجماع كونه حجة متوقف على مقدمات، هذه المقدمات لا يصح أن نحتج عليها بالإجماع، أن نحتج عليها بالإجماع. يعني مثل يقولون مثلا صحة الرسالة، الآن كيف احتجنا، كيف أثبتنا حجية الإجماع؟ عن طريق الدليل، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، صحة الرسالة، الرسول أمر بكذا. فهل يصحنا أن نقول أجمعت الأمة على أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ويقولها؟ لا يصح. أما الذي لا يتوقف عليه الإجماع فيصح الاحتجاج بالإجماع عليه. قال وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، هل يصح الاحتجاج بالإجماع في الأمور الدنيوية؟ الدينية هنا الأمر ظاهر فيها، لكن في الأمور الدنيوية من صحح احتج بالعموم ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء، وهذا قول الجمهور. وقيل بالمانع لأن الإجماع قرره الشرع، قرره الشرع، فيكون قاصرا على ما يتعلق الشرع، فهو تعبد لله، أمور الدنيا خارج عن هذا المفهوم، قياسا على أفعال النبي عليه السلام. مر معنا أن من أفعاله ما هو جبلة طبيعة، فلا يتعبد بها. قال وفي أقل ما قيل كدية الكتاب الثلث به، يعني بالإجماع وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي زيادة، يعني الأقل ما قيل يكون هو الإجماع وما خالفه لا يخذ به. الآن قال كدية الكتاب الثلث، الآن اختلف العلماء في دية الكتاب، فقيل الثلث وقيل النص وقيل الدية كاملة. هل يصح هنا أن نقول الدية أجمع عليها العلماء؟ إذن ما يقابل الثلث هو في الحقيقة يقابل الإجماع، فلذلك نطرحه، هذا على خلاف الإجماع. نصف هذا للشافعي ونزه الغزالي الشافعي عن هذا، لكن هنا يقال أن الإجماع وقع على الثلث، لكن ما زاد وقع الخلاف، يعني فيه شيء وقع عليه الإجماع وفيه شيء وقع عليه النزاع، وجد فيه النزاع. الثلث تحقق فيه الإجماع، هل يجوز لأحد أن ينقص على الثلث؟ ها؟ هذا في الحقيقة رفع كما قلنا رفع للإجماع، رفع للإجماع. لكن ما زاد عن الثلث لا نقول أن الأمة أجمعت على بطلانه، ما زاد عن الثلث ما نقول. مثل الآن تقييم الحوادث مثلا، تقييم السيارات إلى ثلاثة، ما نأخذ بالأقل مثلا، نقول هم الأقل هو اللي يجمع عليه الثلاثة المقدرين، الزائد هذا مخالف. لا، الزائد ننظر في دليله هل يصح أو لا يصح. ومثل العكس أكثر ما قيل، لما يقال مثلا في عدة الحيض، أيام الحيض، إذا قيل مثلا أنه أكثر ما قيل 15 يوما، لكن بعد ذلك اختلفوا في 13 يوما، 12 يوما، فهنا نقول الزيادة على 15 يوما مخالفة للإجماع، لكن الأقل وقع فيها النزاع، يعني العكس أكثر ما قيل وأقل ما قيل. قال كدية الكتاب الثلث، يعني لما نقرر نحن الثلث هل هو في الحقيقة احتجاج بالإجماع فقط؟ هو احتجاج بالإجماع أنه ما ينقص عن الثلث، لكن عدم الأخذ بالزيادة هل هو احتجاج بالإجماع ولا أخذ بالاستصحاب؟ استصحاب إيه، دية الكتاب احتجاج بالاستصحاب. الأصل ما هو؟ الأصل لا مبارك. لا، الأصل أن الإنسان ذمة بريئة ما تأخذ منه المال، أن ما في يد الإنسان هو ملكه، فلا تزيد عليه. قال وش دليلك أنك أنت الآن فرضت النصف؟ الثلث ثبت بالإجماع خلاص، لكن ما زال عن الثلث عندك دليل عليه؟ المسألة خلافية، إما أن تأتي بدليل ولا نستمسك في الأصل. نعم، الاستصحاب. طيب، قال ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر، يعني لا يلزم التواتر في نقله. قال مسألة منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، ظني لا يكفر. وسيأتينا خبر الواحد لأنه ظني، لكن هذا وقع في خلاف خبر الواحد، ممكن خبر الواحد هنا يقول لا يكفر، هم يقول لأنه ظني، يعني الإسلام ثبت بيقين فلا نخرج الإنسان منه. نعم، لكن نص الشارع على فسته، لأنه أنكر دليلا معتبرا، يعني مو معنى أنه لا يكفر لا يكون فاسقا، إلا إذا هو لم يرى ثبوت هذا الإجماع، لكن إذا رأى ثبوته قال أنا أخالفه. قال وفي القطع أقوال، ثالث والمختار أن نحو العبادات الخمس يكفر، والله أعلم أن نحو العبادات الخمس يكفر. نحو العبادات الخمس، لماذا؟ العبادات الخمس حكم ظاهر معلومة عند الناس، لهذا يمكن نقول ما علم من الدين بالضرورة عموما، يعني صار ثبت بالإجماع نقول يكفر مخالفة. طيب، قالوا يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن، في السند والمتن. نعم، من أنكر ما علم من الدين بالضرورة ولم يكن حديث عهد بكفر، ولم ينشأ بمكان نائل عن المسلمين، هذا يكفر. يعني مثلا أنكر تحريم الخمر، أنكر تحريم الربا وغيرها، فهذا يخرج من دين الإسلام، يعني ما يحتاج أن نقيم الحجة ونزيل الشبهة، هذا ما يحتاج إليها، يعني ليس كل تكفير يتوقف على إزالة الشبهة وإقامة الحجة، هذا فيما خفي. أما فيما ظهر ما في شبهة أصلا حتى تزال، والحجة أظهر من المكثور عليه دليل. تأولوا خاصة لهم هم كان في البداية بعد ما استخدمناه. إيه نعم أيضا هذا يفرق فيه. قالوا يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن. في السند ظاهر هنا، يعني الإجماع ينقل إلينا بالسند والسنة والقرآن، في المتن كذلك القرآن والسنة، لكن في الإجماع، الإجماع أغلبه إذا نقل فإنه ينقل صريح، ولأنه ينقل هو حكم، ينقل هو كحكم. إذا يكون في حقيقة الإجماع، الإجماع في حقيقة حكم ليس دليل، هو مستند إلى دليل. فيقال أجمع العلماء على كفر ذلك الصلاة، هذا حكم المسألة الآن، كفر ذلك الصلاة. أما الدليل مثل الكتاب أقيم الصلاة، فهنا نقول القرآن يوجب إقامة الصلاة، يعني أخذنا المدلول من الدليل مع الدلالة، يعني صار في دلالة ودليل استنتجنا منهما الحكم اللي هو المدلول. أما الإجماع هو مدلول أصلاً، هو مدلول، فلذلك تشاركه مع الكتاب والسنة في المتن في مسائل تعلق المتن ليس بذاك، يعني كل ما يتعلق الآن هو سيتكلم عن كل ما يتعلق بالمتن بالدلالات، هو أدخل الإجماع معها. ولذلك يظن بعض الأصوليين أخر الإجماع، يعني ذكر الكتاب والسنة ثم ذكر ما يتعلق بالسند والمتن ثم بعده الإجماع. طيب قال فالسند، فعلنا كذا، قال فالسند الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق أي يعني طريق المتن ما هو؟ هو السند، يعني الاعتماد على المتن متوقف على سنده، نعم متوقف على على على صحة سنده واستمرار العمل به بهذا المتن، يعني كونه عدم كونه ليس منسوخا. قال والخبر صيغة تدل بمجردها عليه، الخبر صيغة تدل بمجردها عليه، خبر له صيغة، هذه الصيغة تدل على هذا المعنى اللي هو الخبر. إذا الخبر مكون من صيغة أو معنى، المعنى هو الخبر نفسه، يعني إذا جاءت الصيغة خلاص عرفنا أنه خبر ونعتمد على هذه الصيغة، فالأصل أن الصيغة هذه تخبر. وعلى هذا لا ننتقل عن الخبر، عن إفادتها الخبر إلا بقرينة، لا ننتقل عن إفادة هذه الصيغة الخبر إلا بقرينة، مثل ما نقول الأمر يفيد الوجوب، فلا ننتقل عن الوجوب إلا بقرينة صارفة، لا ننتقل عن الخبرية هنا إلا بقرينة. قال قاله القاضي وغيره وناقشه ابن عقيل، يعني مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الحقيقة خبر، الخبر نفسه هل يفيد أمرا، يعني نأخذ من حكم الوجوب؟ ما نأخذ من حكم الوجوب إلا بقرينة، إلا بقرينة. القرينة ما هي؟ لو قلنا أنه هذا خبر على وجهه لترتب عليه الخلف، فيه من لا ترضع مثلا وغير ذلك، أو مثلا رحمه الله، رحمه الله هذه فصيغة خبرية، لكن هل يقصد بها الخبر؟ لا، لا يقصد بها الخبر، وإنما يقصد بها الدعاء. طيب، قال والأصح أنه يحد، يعني الخبر يعرف، وقيل لا يحد لأنه ضروري ما يحتاج لها إلى إلى إلى تعريف، وقيل لعسره يعسر حالته. قال فحده في العدة بما يدخله الصدق أو الكذب، وفي التمهيد بما يدخله الصدق والكذب. قال وفي الروضة بما يدخله التصديق أو التكذيب. هنا فرق التصديق والتكذيب، وقبله الصدق والكذب. قال الصدق والكذب موجودان في الأذهان، أما التصديق والتكذيب في العيان. يعني التصديق يعني بمعنى أنه يصدق أو يكذب، هذا موجود في العيان يظهر. الصدق والكذب في الأذهان. قال وغير الخبر يعني الذي يقابل الخبر إنشاء وتنبيه، هل هما بمعنى واحد؟ قيل هذا، وقيل لا، الإنشاء يتميز بكونه فيه طلب، لكن في العموم يعني الجملة إما أن تكون خبرية أو إنشائية، أو نقول عنها أنها طلبية، لكن بعض الجمل قد لا يظهر منها الطلب صراحة، فلذلك تسمى تنبيه. قال ومن التنبيه يعني من التنبيه والإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. يفرقون بين الأمر والنهي وبين الاستفهام. يقولون الأمر والنهي طلب ما هو حاصل في الذهن أن يحصل في الواقع، طلب ما هو حاصل في الذهن أن يحصل في الواقع. أما الاستفهام طلب ما هو حاصل في الواقع أن يحصل في الذهن. هل خرجت؟ إلى الآن ما حصل شيء في ذهني، فأنا هنا أريد أن يحصل شيء في ذهني. أما تقول أخرج، أنا الآن حصل في ذهني الخروج فأمرتك أن تظهره في الواقع. قال والتمني والترجي. التمني يستعمل في الممكن في غير الممكن، والترجي في الممكن. ويفارق التمني والترجي الأمر والنهي أنه طلبه ليس صريحا بخلاف الأمر والنهي. والقسم والنداء. القسم والنداء. وبعت واشتريت وطلقت ونحوها، هل هي إنشائية أو خبرية؟ بعت، بعت، زوجت، هل هي إنشائية أو خبرية؟ خبرية. إنشاء عند الأكثر، وعند الحنفية إخبار. اللي قالوا إنشاء قالوا لأن ضابط الخبر هو الذي يقبل التكذيب والتصديق الحقيقة، والجملة الإنشائية لا تقبل التصديق. يقول لك أقعد، أخرج، لا تفعل، ما يقبل هذا. وهنا بعته الحقيقة اللفظ خبري، اللفظ بعته، تقول بعته فعل ماضي. هنا الحنفية نعم اعتمدوا على اللفظ. ابن تيمية يقول هي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس وهو الرضا. أنا لماذا شرط مثلا في الزواج الإجابة والقبول؟ الإجابة والقبول يعني في البيع والشراء وفي الزواج الإجابة والقبول، لماذا شرط؟ إنما البيع عن تراض، لكن الرضا معنى النفسي قلبي لا يظهر، فلذلك لابد هنا أن يعبر عنه بالإجاب والقبول. إذن الإجاب والقبول هو إخبار عن ما في النفس. قال يعني هي إخبار الآن عن ما في النفس، وهي إنشاء لإثبات الأحكام. أن تقول بعت لأجل أن تنشئ حكما، لأن ترتبها حكما يتعلق بالقبض وغيره. قال: وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما. يعني هي قسمة ثلاثية هنا الخبر، إما أن يكون صادق أو كاذب، أو لا نعلم بصدقه ولا كذبه. لا يعلم صدقه، وإلى ما لا ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما. هو التقسيم هذا راجع إلى السامع وليس إلى المخبر عنه. المخبر عنه إما أن يكون واقع أو غير واقع، هذا الخبر، إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح. فالأول قال ضروري بنفسه، يعني ما يعلم صدقه كالمتواتر، وبغيره يعني بغير نفسه ضروري كالموافق للضروري، يعني موافق لدليل ضروري. قال: ونظري، يعني علم صدقه من خلال النظر، أو كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر الإجماع والخبر الموافق للنظر، يعني للنظر العقلي. والثاني المخالف لما علم صدقه، يعني كالمخالف للحس. والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل، يظن يعني يرجح صدقه هنا كخبر العدل. الأصل أن العدل خبره صحيح صادق، نعم، يعني نرجح صدقه على كذبه. قال: وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، الكذاب يرجح كذبه على صدقه، لكن ما يخطع بكذبه، قد يصدق. ولذلك يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد يكون صادقا، نعم الكذاب قد يكون. قال: وقد يشك فيه كخبر المجهول فلا يرجح، المجهول الذي لا نعلم كذبه وصدق، يعني عدالته وفسقه نتوقع. قال: وينقسم إلى متواتر وآحاد. هذا مشهور التقسيم، وهو تقسيم بهذه الطريقة جاء بعد السلف. السلف في العموم ما يفرقون يعني كون متواتر أو أحد، لكن الشافعي أشار إلى مسألة السنة العامة والسنة الخاصة، فأصل التقسيم موجود، لكن الإشكالية هو استثمار المتكلمين لهذا التقسيم وتحميله ما لا يحتمل. فيفرقون بين المسائل العلمية والعملية، يقول المسائل العلمية لا تثبت عن طريق الآحاد، وإنما تثبت عن طريق المتواتر. ما تعم به البلوى وغير ذلك من المسائل يفرقون فيها بين المتواتر وبين الآحاد. نحن متى نستفيد من المتواتر والآحاد؟ نستفيد منه في حال التعارض، إذا تعارض متواتر وآحاد فنقدم المتواتر. إذن هنا المتواتر عند المتقدمين ليس هو المتواتر عند المتكلمين أو ما شاع في كتب المصطلح، فلأنه حتى ضابط المتواتر عند علماء المصطلح، يعني حتى لو قال مثلا أحد من المتقدمين هذا متواتر عن النبي، لا يقصد به ما يقصده علماء المصطلح، وإنما المتواتر عند المتقدمين الشائع والظاهر، حتى لو كان مثلا نقل عن صحابي واحد ثم بعده انتشر. يعني ربما نجد مثلا بعض العلماء المتقدمين يقول عن حديث عمر إنما العمل بالنيات متواتر، مع أنه لم يروه عن عمر، لم يروه عن النبي إلا عمر، ولا عن عمر أي ولا عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي. ولا عن محمد بن تيمي إلا يحيى بن سعيد القطان، ثم أخذوا عن يحيى بن سعيد قرابة 100 أو كذا انتشر عنه. قال: فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه، يعني لا بغيره، العلم. قال: وخالف السمنية في إفادة التواتر العلم، وهو بهت يعني جحد ومكابرة. قال: والأصل هنا لا تدخل هذه الفرق الكافرة، هذه الملل الكافرة، لكن يريدون، كانوا يريدون يقول حتى أهل الكتاب ما خالفوا بهذا، يعني استفاد من هذا أنه حتى الكفار ما خالفوا في هذا إلا فرقة واحدة فقط يعني. قال: والعلم الحاصل به يعني بالمتواتر ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخرون، والخلاف لفظي. في النهاية هو يفيد القطع والعلم، لكن هل هو ضروري أو نظري؟ يمكن أن نقول هو نظري باعتبار المقدمات، هل هو متواتر ونتأكد من تواتره في جميع الطبقات، هذا نظري. وضروري أنه في النهاية هنا بعد أن استقر وصار وعرف صار لا يحتاج هنا إلى توقف. قال: مسألة شروط التواتر المتفق عليها لم يبلغ عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب، يعني يصلون إلى عدد المخبرين، يصلون إلى عدد يمتنع أن يتواطؤوا، يعني يتفقوا على الكذب، يعني أن يفتروا، أن يتفقوا على كذبة ثم ينشروها. وهذا الامتناع في العادة ليس في العقل. في العقل يعني العقل يفترض أنه نفس كل الموجودين في المسجد الجامع أن يتفقوا على أن يخرجوا ويقولون أن الإمام قد سقط على وجهه، العقل يفترض. لكن في حكم العادة الناس لا يعرف بعضهم بعضا، وقد جاءوا من أماكن متفرقة وخرجوا من أبواب متعددة ثم أخبروا، فالعادة تمنع هذا. قال: لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم، فالكثرة كافية هنا، أو لدينهم وصلاحهم، يعني لا يلزم الكثرة كافرة. قال: مستندين إلى الحس وليس إلى العقل، يعني ينبهون عن فكرة عقلية، لا، هنا تنسب هذه الفكرة لهؤلاء فقط، لكن استندوا إلى حس رأينا، يعني إلى ما أدرك بالحواس بإحدى الحواس الخمس. قال: مستوين في طرفي الخبر ووسطه، يعني لا بد أن يكون التواتر هنا في جميع الطبقات. طبقات النقل، طبقات النقل، أن يروي جماعة عن مثلهم. كما قلت يعني المتقدمين قد يعبرون لا عن هذا الخبر لأنه متواتر ولا يلزم أن يكون في جميع الطبقات. قالوا: في اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان، يعني كل واحد يجزم من رأى أو سمع أو شم يجزم، هل يشترط هذا أو يكفي الظن؟ قالوا: يعتبر في التواتر عدد معين، يعتبر عدد لابد منها من وجود عدد، لكن اختلفوا في قدر هذا العدد على قائمة تطول. قالوا: الصحيح عند المحققين لا ينحصر في عدد، لابد من عدد لكنه غير محصور هذا العدد. قالوا: وضابطه، يعني ضابط المتواتر من جهة العدد، قال: ما حصل العلم عنده، إذا حصل العلم عند هذا العدد قلنا أنه هذا تواتر. قال: فيعلم إذا حصول العدد ولا دور، يعني ما في دور، إنه ما نعرف المتواتر حتى نحصل على العلم، ولا نعرف إنه هذا علم يعني قطعي، يعني لا نعرف المتواتر إلا بوجود القطعي، ولا نعرف القطعي إلا بوجود المتواتر، لا يقول هذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن التواتر علة، علة القطع هو علته، هو علة أو قل دليل يعني، دليل، دليل. والدليل قد يكون، قد يأتي بعد المدلول، قد يكون أثرا. إذن هنا نعلم بالمؤثر عند وجود الأثر، نعلم بالمؤثر عند وجود الأثر. ما في إشكال أنه المؤثر يسبق من جهة الوجود، لكنه لا يعلم به، يعني يسبق يكون متقدما من جهة الوجود، متأخرا من جهة العلمي، العلم به. قالوا مثل الشبع، يعني أنت الآن في كم لقمة تشبع؟ أنت ما تعرف أنك تشبع في كم لقمة؟ تقول أنا ما أعطيك عدد، أنا لابد أني أكل عدد من اللقم، تقول عدد من اللقم، لكن أخبرك بعددها بعد أن أشبع، بعد أن أشبع أخبرك بالعدد. قال ولا اشترط غير ذلك، وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة، هذا ليس بشرط، وإلا ما أفاد هنا اشتراط التواتر. قال وقوم ألا يحويه البلد، وقوم اختلاف الدين والنسب والوطن يعني في المخبرين، والشيعة المعصوم فيهم دفعا للكذب، واليهود أهل الذلة، اشترطوا يعني أهل الذلة والمسكنة فيهم، يعني يأتي الخبر من طريقهم. قال وإذا اختلف التواتر في الوقائع كحال فما في السخاء، فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم. هذا التواتر معنوي، لا يصرح كلهم بأنه رآه مثلا يذبح الشاة والبعير وكذا، ولكن أحدهم يقول ذبح البعير، واحد يقول كذا، واحد يقول هذا التواتر، هذا التواتر معنوي. قال وقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر صحيح، يعني هذا الطريق الذي ثبت كونه متواترا وأفاد العلم إذا وجد في محل آخر فهل يفيد أيضا العلم والقاطع أو لا؟ الصحيح تساوي من كل وجه، وهو بعيد هذا من كل وجه، يعني كل القرائن يعني الموجودة هنا توجد هنا، ولذلك لا يلزم من ثبوت القطع، إثبات القطع بهذا الطريق، أن نثبت القطع يعني إثبات القطع في هذه المسألة، أن نثبته في هذه المسألة الأخرى حتى لو كان الطريق واحدا، هذه المسألة قد يكون فيها ظهور هي من جهة نفسها، والأخرى قد يكون فيها خفاء فلذلك نشدد. قال وخبر الواحد ما عدا التواتر، يعني خبر الواحد يقابل التواتر، وصح أن يقال خبر الأحاد، خبر الأحاد، لكن هكذا يعبر الواحد ويقصدون به ليس الطريقة الفرد، نعم الفرد. قال ذكره في الروضة وغيرها، وقيل ما عدا التواتر وغيره، وقيل ما أفاد الظن، يعني تعريفه، تعريف خبر الواحد ما أفاد الظن، يعني ليس ما عدا، ونقض طرده بالقياس، يعني لو طردنا ما أفاد الظن فهو خبر الواحد، القياس يفيد الظن وليس بخبر واحد، وعكسه يعني أيضا نقض بعكسه، عندنا خبر واحد ويفيد العلم، نعم يفيد اليقين. وذكر العامدي ومن وفق من أصحاب منا وغيرهم إن زاد نقلته عن ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا، مستفيضا مشهورا. وذكر الإسرائيلي وأنه يعني المستفيض يفيد العلم نظرا والتواتر نعم ضرورة، أو يفرق يعني بين المتواتر يفيد العلم ضرورة والمستفيد يفيد العلم نظرا. على كل عند علماء المصطلح الأحاد كما تعرفون يقسمون إلى المشهور والعزيز والغريب. مشهور مشهور والعزيز والغريب. الغريب من جاء من طريق واحد والعزيز من طريقين والمشهور من ثلاثة. وفي المستفيض قالوا أيضا ما دون المتواتر، لكن كل هذه يطلق عليها بأنها أحاد، لكن ليست في الحكم سواء من جهة الثبوت الإثبات يعني قوة الإثبات. كل ما زادت الطرق كل ما قوية الإثبات. ولذلك الحنفية المشهور عندهم يأخذ حكم المتواتر، يسمونه علم الطمأنينة، علم الطمأنينة. فعلى هذا الخبر المشهور عندهم يخصصون به عمومات القرآن وينسخون به، ينسخون به القطع. المسألة مهمة يعني تعرف على أو تعرف على الحنفية حتى لا يقال بتنقض. أظن مثلا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث يعني مثلا في التواتر، فقالوا أن هذا حديث مشهور فهو ناسخ لآية البقرة. نعم. قال مسألة قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان، يعني هل يفيد العلم خبر الواحد قولان والأكثر لا يحصل. أولا نقول أنه مسألة أن خبر الواحد يفيد الظن أو يفيد العلم هذا حكم كلي، هذا حكم كلي تجريدي. لكن الخبر هذا بنفسه بعينه هل يفيد العلم أو يفيد الظن، هذا يمكن أن يقع، يمكن أن يفيد الظن ويمكن أن يفيد العلم بحسب ما حفظه من القرائن أو لم تحفظه القرائن ووجد له المعارض. فممكن يعني عالم العلماء يقرر أن خبر الواحد يفيد العلم، لكن في خبر من الأخبار لا يثبت به العلم يعني اليقين. لماذا؟ لأنه ما في تعارض هنا بين الحكم الكلي والحكم الجزئي. هذه قاعدة لابد أن تفهم عند الاطلاع على كلام العلماء حتى لا يحدث تناقض عند القارئ، الحكم الكلي والحكم الجزئي. والعكس لو قال عالم بأن خبر الواحد لا يفيد العلم وأثبت يعني نعم لا نقول هنا بالتناقض. الإمام أحمد نقل عنه هذا وهذا، يعني المروزي قال قيل لأبي عبد الله ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال ما أدري ما هذا التفريق بين يعني كونه يفيد العلم يفيد العمل ولا يفيد العلم. الاتفاق أنه يفيد العمل يوجب العمل في الاتفاق بالإجماع لم يخالف هذا أحد، لكن الخلاف حول إفادته العلم، يعني هل تبنى المسائل العلمية الاعتقادية عليه أو لا. القول الثاني رواه الأثرم، قال أحمد إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت لله به ولا أشهد أن النبي قاله. نعم، عملت به ودنت لله به، أتدين لله عز وجل به، ولا أشهد الشهادة القلبية ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذا نقل عنه الأثرم، والأثرم إمام في النقل عن أحمد، ولكن ابن القيم ضعف شكك في رواية الأثرماني. نعم قال وقول ابن والأكثر لا يحصل، يعني لا يفيد العلم، لا يحصل. وقول ابن أبي موسى وجماعة المحدثين وأهل النظر يحصل، وحمله المحققون على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول. ويصح أن خبر الواحد أصل الواحد لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، لكن قد تحفه بعض القرائن التي توصله إلى العلم، قد تتعلق بنفس الخبر أو تتعلق بالإسناد بالقرائن أو تتعلق بالناظر نفسه. الناظر يكون في حقه يوجب العلم كإمام من المحدثين الذين يعرفون هذا الطريق أكثر من غيرهم، وأن هذا الطريق لا يمكن أن يقع من الخطأ يعني بهذا الإسناد، يعني مثل ما قالوا مالك عن نافع عن ابن عمر، كأنك تكشف الستر فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث من السلسلة الذهبية. فيختلف باختلاف الخبر واختلاف الناظر واختلاف القرائن أو الإسناد. طيب قال ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد في كفره وجهان، ذكر ابن حابل. قد يكون القولان هنا مبنيان على مسألة إفادة خبر الآحاد العلم. العلم إيه؟ من جحد هنا ما ثبت، قد يكون هنا يعني قال ما يفيد العلم كفاية. إيه من قال إنه إنه إنه لا يفيد العلم، هو ظني هو، فهنا ممكن يجحد أولا. لكن هنا يفرق، أول شيء يفرق بين جحد الآحاد جملة. يجي واحد يقول أنا ما أعرف خبر الآحاد، هذا لا شك في كفرها، هذا ما يقال في وجهان، اللي ما يعترف إلا بالقرآن والمتواتر مباشرة يخرج من دين الإسلام، اللي يخضع الطريق على خبر الآحاد باللازم. ها ومن لازم كلامهم يعني هذا طبعا يعني ترتب عليه طبعا تقرر الشريعة، ذكر الشريعة ثبت بالآحاد، هذا يكفر يخرج من دين الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم واحد الشريعة إيه وأرسل يعني فيها أدلة كثيرة، لكن من جحد خبرا واحدا هذا هو الخلاف فيه. نأتي لمن جحد خبرا واحدا فنفرق بين الجاحد بناء على دليل والجاحد بناء على هوى الشهوة. قال كلا خبر واحد هذا لا مثلا يعارض ما عليه الناس الآن، لا يعجبني مثلا أو غير ذلك، أو بين من يقول لا يعني أنا أرى أن أصول الشريعة تعارض هذا النص حتى لو كان إسناده صحيح أو هو في البخاري ومسلم، لكن وهذا وجد، هذا وجد من أئمة كبار أنهم يعترضون على أفراد قليلة، ليست هذه سمتهم، أفراد قليلة ولهم أدلة في هذا، وإن كان قولهم مرجوح لكن في مسألة العذر هنا. حديث ابن عمر البيع بالخيار. نعم، وإحنا اعترض عليه لدليل أنه ما لم يكن هذا عليه عمل من أدركنا من أهل المدينة. ولكن شيخ الآن كثير الآن قال في كفر الوثان أنكر الأحاد، يحرفون أنه عملي، هذا العمل بس العلم، معي صح؟ إجماع أنه يفيد العمل. إيه. يوجب، نعم يوجب العمل. نعم. إيه. ولكن الخلاف في كون ثالث العلم. لا لا لا، أنا المسألة هذه أقول قد تكون مبنية على المسألة التي قبلها، في مسألة التكفير. لا هذه غير هذه. من جحد ما ثبت بخبر الآحاد، اللي قال أنا ما أخذ بخبر الآحاد، أو قال لا هذا الحديث لا أخذ به عملا، هنا الكلام عن العمل هنا، من جحد ما ثبت بخبر الآحاد. طيب قال مسألة، إذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، يعني النبي عليه، دل على صدقه، يعني أن هذا المخبر صادق، لكن هل خبره هنا يكون يقينا أو ظنا؟ قال دل على صدقه ظنا في ظاهر قول أصحابنا وغيره، وقيل قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا، أولا هنا يعني يقبل خبره، صار قلنا قطعا أو ظنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على الكذب. وبعضهم يفرق بين الأمر الديني والأمر الدنيوي، يقول كان الخبر ديني هنا يفيد الصدق، يعني يكون مقبولا. أما الدنيوي فالنبي لا يعني هنا أن يتبع الناس في أخبارهم الدنيوية، وقد تحدث، يعني قد يصحب مثلا ينقل قصة مثلا عن أخبار من مضى وكذا، فلا يلزم هنا صحة هذه القصة أو لا تنب عليها في أشياء. لا لا لا لا لا لا لا، يخبر والنبي يسمع. كعب مثلا، لا مثلا عائشة قالت للنبي إنه في 11 امرأة، 11 امرأة تعاقد وتعالى على ألا، حديث مزرع، والنبي يسمع، ما يجب أن يكون هذه صحيحة القصة. ليش؟ لأن النبي أخر عائشة عليها، كن صحيحة، لكن لنا خبر دنيوي. قال وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه، نعم هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ نفس الخلاف. وقال ابن الحاجب علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل على السكوت، يعني لا يحملهم على السكوت أمر خاص خوف مثلا، ولكنهم سكتوا. قال فهو صادق قطعا للعادة. طيب مسألة، إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، انفرد واحد، واحد الآن انفرد فيما تتوفر الدواعي على نقله، يعني من غيره، قال وقد شاركه خلق كثير على ثلاثة شروط، فهل يقبل انفراده بخبره وقد شاركه غيره بهذا، وهذا الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؟ قال كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، هذا خبر يستهوي الناس، هذا الخبر. لكن لو انفرد واحد وقال انه ذكر مسألة فقهية استدل بهذا الدليل، والناس ليس أكثرهم جهالا، ما يهمهم، ولا يهمهم الدليل، يمكن هذه ما تتوافر الهمم على نقلها. لكن لو كلهم محدثين مثلا وفقهاء، نعم. قال فهو كاذب قطعا، لأنه يستحيل بالعادة أن يسكت الناس عن هذا. الخلاف للرافضة، الرافضة يقولون أن الصحابة أخفوا إمامة علي، والإمامة مما تتوافر الهمم على نقلها. لا شو فرق بين عن مسألة خبر واحد في مكان البلوى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ لا في فرق هنا، الخبر الواحد مطلقا يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما هنا في واقع محددة الناس كلهم مجتمعون. قال مثلا يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه أو لا؟ حتى المسألة هذه مشكلة جدا في جهة فهمها. الآن يقول يجوز العمل بخبر الواحد عقلا، يعني ما في شرع، العقل يجوز أن يعمل بخبر الواحد. إذا جاءك خبر أحد، خبر واحد أو ثقة، فالعقل يجوز أن تأخذ به. الخلاف اللي قول ماشي، يعني قالوا أنه لا يجوز العقل العمل بخبر الواحد، يعني قد يكون مثلا كاذب، قد يكون مخطئ، لكن قول بعد ذلك لكن هل في الشرع ما يمنعه؟ هل في الشرع يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ هذا يرجع لمن يقول بالجواز أو لمن يقول بالمنع. مثل العمل من يقول بالجواز أو لكليهما. طب الآن دعونا نشرح نفس العبارات، يعني لكن هل في الشرع ما يمنعه، يعني ما يمنع من العمل من العمل به؟ هل يوجد في الشرع ما يمنع من العمل بخبر الواحد أو لا؟ بعضهم ممكن يعني يقول عموما الخبر الواحد نعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أو يقول إن بعض الظن إثم سلم كثيرا من الظن، وهذا واحد يظن فيه فربما يستدل بهذا. قال أو ليس فيه، يعني في الشرع ما يوجب العمل قولا. أنا أقول لك المسألة هذه يعني فيها إشكالية من جهة الترتيب، ولذلك هو ينقل طبعا عن المسودة لآل تيمية، وفي المسودة نقلا عن الجويني هذه العبارة قال واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعا. نفاة العمل بخبر الواحد شرعا اللي ينقل العمل، إذن هذه المسألة مقتطعة الآن من قول. ما هو القول؟ قول من ينفي العمل بخبر الواحد شرعا واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعا، هل يجوز التعبد به عقلا؟ يعني الآن ينفون العمل به شرعا، لكن يقولون لكن اختلفوا هل يجوز العمل به؟ تأتي الآن مسألة يجوز، هل يجوز العمل به عقلا أو لا؟ على مذهبين، منهم من يقول أنه يجوز العمل به عقلا، ومنهم من يقول لا يجوز العمل به عقلا. قال بعد ذلك ومن أجازه عقلا، ومن أجازه عقلا اختلفوا هل ورد في الشرع ما يمنع العمل به أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به على مذهبين. هو طبعا يرد لكن هل في الشرع ما يمنعه على من يجوز العمل بخبر الواحد عقلا، والذي يجوز أصلا يرجع إلى مسألة منعه من العمل بخبر الواحد شرعا. بس هو اقتطع هكذا بهذا الطريقة. قال ويجب العمل به سمعا عند الأكثر، يجب العمل به سمعا خبر الواحد هذا عند الأكثر. المخالف هنا ليس يعني نسبة الخلاف لأشخاص يعني متردد فيها، يعني نسب إلى أشخاص إلى أعيان، لكن متردد في هذه النسبة، ولذلك يمكن أن يقال بالإجماع أنه يجب العمل هذا خبر الواحد. نعم، وهذا هو المتواتر عن الصحابة رضي الله عنهم. أي يعني قد يكون أعيان يعني خالفوا الإجماع، يعني الإجماع هم محجوجون بالإجماع، وبعضهم لا تصح النسبة، لا تصح النسبة إليه، مثل نسبتهم عن هذا القول لأبي بكر بن داود بن علي، لا تصح النسبة عليه. على كل هنا نقر أنه يجب، وهذا ثابت عن الصحابة بالتواتر عن الصحابة، وأيضا بالتواتر عن النبي عليه الصلاة في إرساله الواحد والاثنين إلى الأنصار والأطراف. قال واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا، يعني يجب العمل به من جهة العقل أيضا. قال واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد هو لا الآن لاحظ الجبائي ترى ما يعترف على وجوب العمل به لكن أي لكن يشترط هذا شرط. قال لقبول خبر أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل آخر أو يعضده دليل آخر. قال في جميع طبقاته يعني كأنه هنا يفيد أنه في جميع الطبقات يخلص غريب لا يجز لا لا لا لا هل هل هنا يفيد أنه أن يروى بسندين بطريقين أو لا كل راو يروي عنه اثنان والاثنان يروي عنهم أربعة واضح؟ ها؟ يعني هو يقول أن يرويه اثنان في جميع طبقاته ما يقصد في هذا؟ قال كالشهادة أو لا عن كل راوي راويان تكون طبقة في راوي واحد ها؟ ينزل من هذا أنه أحد الطبقات في شخص واحد لا هو يشترط مثلا أنه الآن صحابيان ثم عن كل صحابي لا تابعيان ممكن ولا لا يقصد هذا عاد يعني استدل لهذا القول بأثر عن بعض الصحابة مثلا أبو بكر في مسألة الجدة لما قال صحابي وقال أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هل معك أحد يشهد عمر مثلا في قصة الاستئذان وقصة الغرة لكن هذه أفراد لها توجيه وهو أن هذه المسائل ظاهرة ومع ذلك خفيت على أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بكر وعمر فهذا يدعو إلى التثبت والتأكد يعني ليس هو أصل ولذلك نرى أن عمر يقبل خبر الواحد في الأصل بل في البخاري يقول إنه أول ما نزل في بني زيد قال فكنت أنزل يوما إلى النبي وكان رجل من الأنصار ينزل فيأتيني بالخبر وأتيه بالخبر وغير ذلك يعني من النصوص الكثيرة عن عمر أنه يقبل خبر الواحد إذا هذه حالات استثناء ليست قاعدة نعم نتوقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.